أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري، لكن مشكلتي أنني إذا سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. وبعد، الناس يتفاوتون في طلب العلم، ليس كل من طلب العلم صار حافظا لكل ما يسمع، لكن سيحفظ شيئا، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا، فإذا كرر حفظ. ونأوصيه بأن يجتهد في حفظ القرآن، لأن الحفظ غريزة، وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتقوى. ومن جرب وجد أن حفظ القرآن به يبدأ الطريق في انفتاح الحافظ. فالسائل إذا كان أنه لم يحفظ القرآن فليجتهد في حفظ القرآن. لذلك كان جمع من أهل العلم إذا أتاهم، يعني في الزمن القديم لما كان طالب العلم يأتي للمسجد ويلازم المشايخ في كل اليوم، إذا أتى يريد العلم وهو لم يحفظ القرآن قالوا: لا، احفظ القرآن أولا ثم إيتي، لأن حفظ القرآن يفتق الحافظة. لهذا من جرب في حفظ القرآن يجد أن مثلا أول 10 أجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا ساعة يحفظ فيه، يحفظه ثم يحتاج إلى تكرار، لكن بعد ذلك في 20 جزء الثانية كل ما له يسهل، حتى ربما حفظ 3/4 أو 1/4 جزء في جلسة بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر، وهذا واقع. فإن الحال مع ممارستها واستعمالها تزيد. لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم، فإن العلم يزداد بإذن الله تعالى، والحفظ يأتي إن شاء الله.